تقريبا ب700 كيلو، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لكن الغالب تقدر بهذا 700 كيلو. يختلف تمر عن تمر، لأن بعض التمور وزنته مجاعا كيلوين وكذا، وبعض التمور أقل وبعض التمور أكبر. ورأيت فرق بين التمر اللي سميها قطر وبين الضمين، فاختلف الوزن بين هذا وهذا، ولكن على كل هو معدل 700 كيلو في هذا الأمر. من كان عنده 700 كيلو فهذا عليه المكان. كثير من الناس الآن ما يزكى التمر الكبير، لما يجي يظن أن الزكاة تجب على أهل المزارع، أما التمر في البيوت زكاة عليه، وهذا غلط لم يقل به أحد من العلماء، ولكن العلم العام توافقوا عليه، مع أنه لم يقل به أحد من العلماء من خلاف إجماع المسلمين. وبعضهم يعتذر من الأدلة العامة وتصدق به على الأقارب، يعني تصدق على أقارب الأثرياء، تصدق على ميت الزكاة، تصدق على ميت هدية، الزكاة لا بد من الدين، وزكاة الفقراء ليست إلا الأقارب، الأقارب يكون أكثر منك. وتخرج الزكاة من هي الزكاة للفقراء لا للأقارب. ومثلما من كان عند التمر في بيته يملك هذا القدر فإن الزكاة واجب عليك بالإجماع، ما في خلاف. يأتي إن شاء الله. والوزن 60 صاع، صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. نعم، تقدم أن هذا كان مما كان بالشرطين فهو نصف العشر، وإذا كان بعلا أو عثرية يعني بعروق يجرم أو من ماء السماء ففيه العذر. أبو عبد الصاع النبوي زينته بالقلب المتوسط الذي ليس بالثقيل ولا بالخفيف، رمله بالدمشق وأوفية وخمسة أسباع كوفي. ولا يختلف، أنا عندي ملك زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يزن به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر بحجم اليدين للرجل ان يكبر ان يدي الخميمه وضعت الخبز والتمر وضعته واحتاج الى ايضا زياده حتى يكمل الخبز، اللي اكبر من اليدين يضع هكذا يضع الخبز ويضع في مكان يعرف مده النبي صلى الله عليه وسلم، تاتي بها مدة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث انه تسلسل في سنة تسلسل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهو الصاع اربعة امداد، الصاع اربعة امداد، ولكن يختلف تقدير الثقة تختلف من يد الى يد، تختلف بعض الاسماء من الله مبسوطة، بعض الاسماء يد صغيرة، فبالتالي اذا قال الثقة في يدين يقص الحيرة وين المتوسط، اما اذا كانت اليد صغيرة تحتاج الى زيادة. نعم. عبد الله فجميع الإصابي ما قارب 300 والثين وأربعين لفا وستة أسباع وهو يساوي 600 12 كيلو جراما من البرد المتوسط تقريبا. التقريب وأيضا يختلف بسعير البيت، أقلنا والوزن كان من أفضل والبعض فوق يختلف بسعير البيت، بعض الناس يسمي الشوارع وصف الشوارع، ومن جلس يجنن هذا النفس وجد اختلاف يسير. نعم. الله عنك وما يساوي هذا الجار في لك بين كل بشعين والدم وغيره. قال ويجب الحزن فيما سقي من السماء والسيول، اي ان ما اسقي بغير مشقه مقدار زكاته عسر. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المتصل الى زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع رحمه الله رديده، لكن هذا أربعة أبدال من هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سأل متصل إلى زيد بن ثابت. نعم نعم، الذي كان يتوضا بهذا، الذي كان يتوضا بهذا، فإذا الإنسان يقتصر عليه ولا يزيد عليه، أن الحديث أن يتوضا بمد ويغسل بالصاع، لا يرفع من هذا في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أنا على عيسى وصل إلى استحتى أدرس يملا 40 من هذا 50 من هذا، وهو ما سمعت فيه يسر برساء الساحل، يعني أحتاج ربما إلى من الزيت المجدد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو يعتبر الله إذا صنعنا لن نصنع كم شيء عبد الله عنه عبد الله عنه قال بغير مشقة من داودك يعثره وذلك كالفروع كالزرع والنخيل الذي تسقى بالمطر والسيول والماء الجاري ما الذي يسير على الانفلاق أو الذي يشرب بالماء يشرب بعروقه لما هو البخاري عن عمر رضي الله عنهما مرفوعا فيما سقى في السماء وكان عنديا العشب عبد الله عنك عثري الاثري يشرب بعروق الاثري هو الذي يشرب بعروق عبد الله عنك العشب وما سقي من نفط نصف العشب وهذا مكان عليه قال ويذكر نصف العشب فيما سقي بكلفه كالدواني وهي الدولاب الذي يديره البقر قرآن شريعة المصالح لأن الشيء لك في مشان قائم خفف أمره هكذا عشان يدهم عليه بالماء واللو والتكلفة خف صار نص العشر وما لا كل ما تبيه صار فيها العشر أقول الله أنه نص العشر 5% والعشر 10% قال أقول الله أنه النوافذ وهي الحيوانات التي يستمرت بها الماء ينبغى التنبه ايضا لنفسنا الحيوانات تنقل ابن تيميه في الدماغ ونبى نعرف له وقبل الامس مثلا ينقل ابن تيميه يبيع الثمار ويعطيها للاخرين لكن يا اخوان تخرج زكاه تخرج على نفس هذا ما تخرج من النص ال 100 ينبغى الناس يفقد المساله ولها مرات اخطا ما تخرج من النص ال 100 في المال اما هذا تخرج العشر او نص العشر هذا هو ان كان تكلفه فهو نص العشر فعلى هذا تخرج في كل 100 5 ريال ثانيه ونصف قلنا نفع ايضا قلنا على قد الدين تخرج كما قصد الوالد ثم جميع الوالد ثم تخرج الطين لانك عزلت اما اذا ما عزلت تخرج على هذه الصوره عبد الله عبد الله ومثل ما يسقى بالمكارم والدنم وغيرها من الالات الحديده ومثلها كذلك النقل الذي يقص الناس بمنازلهم ويسقونهم من ماء المنزل لحديث عمر رضي الله عنه وهذا